السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب الإيمان الكبير للإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأما قول الله تبارك وتعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يقول رحمه الله: فيقال من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. الكلام هو في بيان أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن هنا استشهد المؤلف رحمه الله بهذه الآية، بأن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هؤلاء من أهل الإيمان الذين استقر الإيمان في قلوبهم. فالإنسان المؤمن إذا ذكر الله جل جلاله استعظم الأمر واهتم به وتغيرت حاله وصار له شأن واسترعى انتباهه وتغيرت هيئته وتفكيره وشعوره تعظيما لله جل وعلا. وإذا سمع القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا تأثر به، إن كان أوامر التزم بها وتقيد، وكذلك إن كان نواهي فيبادر لفعل المأمورات ويمتنع عن المنهيات، وإن كان مواعظ التعظ واعتبر، وهكذا. فالذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هؤلاء هم أهل الإيمان الذين قلوبهم مليئة بالإيمان. فالقلب إذا كان مليئا بالإيمان أدار ما حوله من الجوارح والأعضاء والحواس، وانشغلت بهذا الذكر أو بهذا الأمر أو بهذا النهي أو بهذه الموعظة أو بهذه القصة التي يسوقها الله جل وعلا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ربنا جل وعلا أعطانا ميزان ومعيار نختبر به أنفسنا وغيرنا. فالإنسان المؤمن بالله تعالى ومؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يود أحدا من أعداء الله، بل يكرههم في الله ويبغضهم في الله، ولو كان أبوه أو ابنه. لو كان الإنسان مؤمنا وأبوه كافرا أو ابنه كافرا فإنه يكرههم ويبغضهم بغضا عقائديا، وإن كان يوده مودة النسب والمودة الطبيعية التي تنشأ بين الوالد والولد، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلو كان قريبك وأقرب الناس إليك والداك، أمك وأبوك، أو ابنك وبنتك، هؤلاء هم أقرب الناس إليك. إذا كانوا يحاولون معك على الكفر ويريدونك لتكفر، أو أنهم هم مصرون على الكفر وأنت تعرض عليهم الإيمان ولم يستجيبوا، فلا تودهم، لا تحبهم، وإنما تبغضهم لا لذاتهم وإنما لما يتصفون به من الكفر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم من أبناء العم وأبناء القبيلة وأبناء العشيرة ونحو ذلك. هذا الصنف الذي صفتهم أنهم لا يحبون الكفار ويكرهون من لا يكون على الإيمان أوصلهم هذه الدرجة بسبب ما كتب الله تعالى في قلوبهم من الإيمان الذي وقر في قلوبهم، فصاروا ينظرون بنور الإيمان، والمعيار عندهم هو الإيمان. فبقدر ما في الإنسان من إيمان نحبه، وبقدر ما فيه من كفر نبغضه، وهذا هو الحب في الله أو البغض في الله، وهي منزلة عظيمة عالية من منازل الإيمان. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأحد السبعة الذين يظلهم الله بظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فهذا من منازل الإيمان والمنازل العالية. يقول ابن تيمية رحمه الله: فأخبر أي الله جل وعلا أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادتهم كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان عليكم السلام فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب، وإنما إيمانه شكلي وسطحي وليس هو الإيمان المطلوب. الإيمان الواجب أن يكون يحب في الله ويبغض في الله، وأما من يخالف هذا فهذا دليل على خلل في إيمانه. قال: ومثله قول الله تعالى في الآية الأخرى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فالله تبارك وتعالى يقول ترى كثيرا منهم، أي من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء الذين يعيشون بين المسلمين، يتولون الذين كفروا، يعني يحبونهم ويميلون إليهم ويفزعون لهم ويأتمرون بأمرهم ويقتنعون بآرائهم ويصححون توجهاتهم ويدافعون عنهم. الله تعالى يقول لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، هذا العمل عمل سيء وعمل بئيس، وهذا دليل على أن مستقبلهم مظلم، وما ينتظرونه غدا سيء. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، هذا التقديم الذي قدمت لهم أنفسهم سيجنون ثماره يوم القيامة بالبؤس الشديد. ما هو؟ أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هذا مصير أهل الشقاوة وأهل التعاسة، نعوذ بالله من حالهم. ثم قال جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لو كانوا حقيقة يؤمنون بالله جل وعلا ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالقرآن ما اتخذوا الكافرين أولياء وما ركنوا إليهم، وإنما اعتزوا بدينهم وأخلصوا لله في عبادتهم واستقاموا على الحق الذي في قرآنهم واعتزوا بما هم عليه من الهدى وساروا على الطريق الذي يوصلهم إلى الله جل وعلا، وابتعدوا عن مناهج الكفر وأهوائهم وأغراضهم التي توصل إلى العاقبة الوخيمة وهي الخلود في العذاب. والمشكلة ما هي؟ كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون، والفسق هنا بمعنى الكفر، وهو الخروج عن الأمور الواضحة الصريحة الجلية التي تدل إلى الطريق المستقيم. يقول ابن تيمية رحمه الله فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، وهي لو ولو كانوا يؤمنون ما اتخذوهم، التي تقتضي مع شرط مع الشرط انتفاء المشروط. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذ الكفار أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذ هؤلاء أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه من القرآن. فهذه جمل مختصرة ذكرها الله تعالى في هذه الآيات تضع للمؤمن المنهج القوي. تريد أن تستقيم على الحق ابتعد عن الطرق الملتوية وهي طرق الكفار، يكفيك قرآنك ومنهج نبيك صلى الله عليه وسلم لتعيش قرير العين في الدنيا والآخرة، ولا تلتفت لأهواء أصحاب الأهواء، ولا تأخذ من مناهجهم، وإنما عندك الكفاية. فالقرآن فيه تبيان لكل ما تحتاجه من الولادة إلى الوفاة. قال: ومثله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول ابن تيمية: فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام العشرة: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الآيات ونحوها تبين لنا أن أمة الإسلام يجب أن تكون كلمتها واحدة ومنهجها واحد، وهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. لا نحتاج إلى أن نسير على منهج فلان أو منهج علان أو طائفة كذا أو طائفة كذا، وإنما نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الدين، ولا نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو تلمس ما عند أعدائنا من الكفار الذين لا يريدون لنا خيرا أبدا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يقول ابن تيمية رحمه الله: فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، فهو جل وعلا يخاطب المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أنتم لا يصلح أن تكونوا أولياء لهم، بل ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه المصيبة، أنك إذا توليت هؤلاء فأنت منهم، إذا توليتهم فأنت منهم. يقول ابن تيمية: وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فالله تعالى نزل القرآن يصدق بعضه بعض ويؤيد بعضه بعض، فليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف وليس فيه اضطراب. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة: قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وقد جعل الله تعالى موالاتهم سرا أو علانية، ووعدهم بالمناصرة صدقا أو كذبا سواء. فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: في الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك، فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي، هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى تصيبنا دائرة. قال ابن تيمية رحمه الله: وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. يقول: هذا دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفع عنه الإيمان. فإن كان حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. هذه المسألة، وهي مسألة قد تكون في نظر بعض الناس صغيرة، الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات إذا أحدهم أراد أمرا عارضا أو نحو ذلك لا بد أن يستأذن من القائد ولا يترك مكانه شاغرا دون أن يستأذن من القائد، لأن هذا ثغرة يدخل منها العدو وينفذ إلى صفوف الجيش ويعتدي عليه. فلا يجوز لأحد من الجنود أن يترك مكانه دون استئذان من قائده، وهذا تنظيم عسكري سبق الإسلام به غيره منذ 14 قرن. فالله تعالى يبين منهج المؤمنين هو أنهم لا يغادرون أماكنهم إلا بعد أن يستأذنوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، لأنهم لم يستأذنوا إلا لمن طارئ وأمر ضروري ولا بد منه، وإلا لم يستأذنوا، لأن لا يدخل هذا في معنى التولي يوم الزحف وهو من الكبائر. إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اجتمعوا معه في اجتماع ما يغادرون حتى يستأذنوا. وهذه المسألة تربية وتعليم لهذه الأمة. يقول ابن تيمية: دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وأنه يجب أن لا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. أي أنها تدل على نفي الإيمان عمن لم يستأذن. وكذلك قول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا البيان الجلي الواضح من الله تبارك وتعالى لمثل أحوال الناس الذين يتقلبون ويتغيرون. يقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ما حال هؤلاء؟ الله تعالى يقول: وما أولئك بالمؤمنين. ينفي عنهم الإيمان. كيف يقولون آمنا بالله وآمنا بالرسول وأطعنا الله وأطعنا الرسول ثم يتركون هذا الأمر؟ هؤلاء كذبة، لم يؤمنوا، ليسوا مؤمنين. فهم يضحكون على أنفسهم ويغالطون أحوالهم. إذا صار لهم مطلب أو لهم حاجة يأتوا إليك مذعنين. يقول تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يأتون مسرعين للنبي صلى الله عليه وسلم ومتواضعين وخاضعين ومظهرين للمودة لأجل أن تقضى حاجتهم. هذا عمل تصنع وليس عمل صحيح. إذا كان لهم حاجة جاءوا منقادين، وإن يكن عليهم الحق يتولون. الله تعالى يقول: أفي قلوبهم مرض، هو النفاق، أم ارتابوا، شكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو شكوا بالقرآن، شكوا بالوحي، أم يخافون أن يحيف الله عليهم، يعني أن الله تعالى ليس بعادل، يميل فضل فلان على فلان. الناس عنده سواء، كل الناس يزنهم الله تعالى بميزان واحد، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحيف عليهم. ثم أضرب عن هذا كله، قال: بل أولئك هم الظالمون. هذا هو النتيجة، لأنهم ظلمة، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. إذن ما حال المؤمنين الصادقين؟ يقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمنون إذا دعوا إلى الله، إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، للنظر في أحوالهم والخلاف فيما بينهم والنظر في شؤونهم، هو الانقياد بالسمع والطاعة، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء يخبر الله جل وعلا عنهم، قال: وأولئك هم المفلحون، هم أهل الفلاح، وهؤلاء هم الذين فازوا وظفروا بالمغنم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، ولم يذكر إلا خمسة أشياء. الخمسة الأشياء هي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه خمسة أشياء، أولئك هم المؤمنون حقا. فالصفة الأولى وجلت قلوبهم، والصفة الثانية زادتهم إيمانا، والصفة الثالثة على الله يتوكلون، والرابعة يقيمون الصلاة، والخامسة مما رزقناهم ينفقون. أجاب عن هذا شيخ الإسلام بقوله أحدهم بجوابان، أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي. فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وقد فسر وجلت بفرقت، وفي قراءة ابن سعود إذا ذكر الله فرقت قلوبهم. يقول وهذا صحيح، فإن الوجل في اللغة هو الخوف. فالمقصود من هذا هو أن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات وهي آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهؤلاء هم أهل الصدق وأهل الوفاء. والمقصود من هذا هو أن ذكر بعض كليات الإيمان يستلزم جزئياته، وذكر بعض المسائل العامة التي يكون لها شمول وعموم أو لوازم ومقتضيات تتضمن ما يتبعها، وقد يذكر بعضها في موطن يستدعي ذكر هذا النوع من المعاني الإيمانية. ثم ذكر المؤلف بعد قوله وهذا صحيح، فإن الوجل في اللغة هو الخوف، يقال حمرة الخجل وصفرة الوجل. ومنه قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. فالذين يؤتون ما آتوا أي يعملون الأعمال الصالحة، وقلوبهم وجلة خائفة أن لا تقبل أعمالهم وترد عليهم، يخشون من الرياء، يخشون من النقص في الأركان أو في الشروط أو في الواجبات. وليس هذا من الوسواس، الوسواس نوع آخر، لكن هذا من حرص الإنسان على أن يكون عمله صوابا وخالصا، يخاف الإنسان أن يدخل في عمله شيء من الرياء أو ينقص في عمله شيء من الاجتهاد في إصابة الحق. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال السدي في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه، يعني يقول الرجل يهم أن يعمل خطأ ثم يتذكر الله جل وعلا فينزع عن هذا الأمر ويتراجع بسبب ما في قلبه من الخوف والخشية من الله، لا من فلان ولا من علان. وهذا كقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي خاف من الوقوف أمام الله جل وعلا فمنع نفسه مما تشتهيه من المحرمات، سواء كان هذا المحرم ترك لواجب أو فعل المحرم. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا هو جزاؤه ومآله، يكون من أهل الجنة. هذا الانضباط وهذا الخوف من الله جل وعلا جعله يتحكم بحواسه وجوارحه وتصرفاته، فلا يقدم إلا على ما يرضي الله ويبتعد عما يغضب الله. وكذلك قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكر صفات هاتين الجنتين وما فيها من النعيم المتنوع والمتعدد. هذا أعده الله لمن خاف مقام ربه، هل لمن خاف الوقوف بين يدي الله وتذكر المحاسبة على الصغير والكبير والدقيق والجليل والقديم والحاضر. فالإنسان يخاف من ربه جل وعلا وله ميزان يعتبره أمامه، فيعبد الله جل وعلا كأنه يراه. قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفا من الله. وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. قال سهل بن عبد الله: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى، ولا طريق إليه أقرب من الافتقار. فهذه المسائل ونحوها تدعو الإنسان إلى أن تكون مراقبته لأعماله شديدة، وتصرفاته تكون موزونة، ويكون الإنسان دائما على حذر ووجل وخوف لئلا يقع فيما لا يرضي الله. يقول ابن تيمية رحمه الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فأخبر الله تعالى أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. موسى عليه السلام لما أن قومه فعلوا ما فعلوا من عبادة العجل وأخذ الألواح ألقاها ثم هدأ، وفي نسختها هدى ونور للذين هم لربهم يرهبون، الذين يخافون من الله ويرهبونه فلا يعملون أعمالا تخالف أمره ونهيه، وإنما يستقيمون على الهدي الذي دلهم وأرشدهم إليه. قال مجاهد وغيره: هو الرجل يريد أن يذنب فيذكر مقام الله فيدع الذنب. فالرجل يهم بفعل المعصية ثم يتذكر ماذا سيقول لله إذا سأله عن هذا العمل أو أطلعه عليه فيتركه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول: هؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهم المؤمنون وهم المتقون، المذكورون في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كما قال في آية البر: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهؤلاء هم المتبعون للكتاب، كما في قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن تيمية: وإذا لم يضل فهو متبع مهتد، وإذا لم يشقى فهو مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبا عليهم وأهل الهدى ليسوا ضالين. فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بلا عذاب، وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. فهذا الإيمان الواجب الذي يجب أن ينشده كل مسلم ويحرص على التحلي به ويكون ظاهرا على صورته في أعماله العقدية والعبادية والمعاملات والأخلاق، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.